إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم أيها الجالسون في رياض الجنات. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا غدا على منابر الجنة متقابلين، وأن يسقينا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نضمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أيها الأحبة، أنتقل وإياكم في درس السيرة هذا مع وقفات مع ما ورد في العام الثالث من الهجرة، وأتحدث وإياكم في هذا اللقاء بالذات عن غزوة استمعنا إلى طرف من أحداثها في صلاتنا لصلاة العشاء. إنها أحد، سميت أحد نسبة إلى ذاك الجبل الذي يحبنا، والعجيب أن يحبنا وهو جماد، وليس العجيب أن نحبه، فإننا نحبه لأن الحبيب أحبه. ولما صعد صلى الله عليه وسلم على أحد فتحركت صخرة تحت قدميه واهتز، قال الحبيب له: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهداء. وكان الصديق والفاروق وعثمان وعلي وطلحة والزبير، نعم كانوا على ظهره. وكان الحبيب إذا استقبله أحد قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبل يحبنا ونحبه. وسمي أحد لأنه تفرد عن الجبال وحده، فكان وحده كتلة صخرية ممتدة، من رآها رأى البشر، لأنه قد قارب وصول حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مسجده عليه الصلاة والسلام. في العام الثالث من الهجرة وفي الخامس من شوال، علم الحبيب عليه الصلاة والسلام أن الجراح التي أصابت أهل مكة من مشركي مكة، الجراح والقرح والآلام التي أصابتهم في بدر 70 قتيل وسبعون أسير، بلا شك أن هذه جراح، والسمعة التي كانت تضرب بجيرانها في الجزيرة العربية سمعة كفار مكة الذين كانوا يسمون الحمس، ومفردها أحمس، الرجل القوي الذي لا يقهر، الذي جعلت العرب لهم السقاية والرفادة والحجابة، وكانوا لا يخرجون من الحل، وكان العرب جميعا يقفون أمامهم موقف الإجلال، بل وكان فرسان مكة يعدون، إذا عد فرسان العرب بأجمعهم كعمر بن عبد ود وغيره، شيبة وغيره، إذا هم تندق أنوفهم في أرض بدر ويعودون والجراح تسيل والآلام مستكنة في تلك النفوس، وأموالهم فدوا بها من استطاعوا فك أسره، بقيت الآلام في نفوس أهل مكة. فبعد عام وشهر إذا هم يتألبون ويجتمعون وينطلقون إلى أبي سفيان، وكان صاحب التجارة وصاحب المال، وقد استفاد من رحلة واحدة من الشام إلى مكة 50,000 دينار. فانطلقوا إليه وسألوه المال حتى يحرك العرب ومن حولهم، هل بخل؟ أعطاهم وهم على باطل، أعطاهم المال، ذكروه الجراح، انظر بذل الكافر ماله ليصد عن دين الله. لكن أبشركم، دين الله لا يطفئه كيد ولا يطفئه شفه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. والمال قال الله عنهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيضا كفار مكة لماذا تحركوا لجمع أفرادهم، بل حركوا الأحابش أو الأحابيش وبعض من كنانة وبعض من بطون العرب، فجمعوا 3000 لرد الاعتبار وحتى تأمن قوافلهم. فإن قريش يشتهر عنها أنها في رحلة الشتاء إلى اليمن تأخذ من اليمن من أقواتها فتبيع في الشام، وفي رحلة الصيف يأخذون من أقوات الشام فيبيعون في اليمن، ولديهم أسواق، والعرب يجتمعون قبل الحج بأشهر، ذي المجنة وذي المجاز وعكاظ وغيرها، فأرادوا جبر الصدع المعنوي والحفاظ على الأموال التي قد تذهب. علم الحبيب صلى الله عليه وسلم بقدومهم، وكان القرار أن يسأل أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهنا وقفة، جمع الحبيب الشباب والشيب، وكان من الشباب من لم يدرك بدرا، ومن أدرك بدر أخذ صكا وتذكرة وموعدا موثقا أنه من أهل الجنة، وأن الله قد غفر علي عنه حتى الكبائر من ذنوبه. يا أهل بدر اذهبوا فقد غفرت لكم، ولذلك حتى الكبيرة. ولذلك كان الصحابة يعرفون لأهل بدر فضلهم. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في وصيته لما مات أول من أوصى لأمهات المؤمنين، الثاني لكل بدري أن يغنيه من الحاجة، أهل بدر. ولذلك كان شوق الذين لم يحضروا بدرا كطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، لأنه كان أين؟ كان في الشام. وكعثمان بن عفان رضي الله عنه كان أين؟ كان في يمرض رقية رضي الله عنها بنت رسولنا عليه الصلاة والسلام. كان كثير من الصحابة لم يخرجوا لبدر لأنه ما ظنوا أن في بدر أن هناك قتال. ولذلك انقسم الناس إلى منهم من قال يا رسول الله نقاتلهم في المدينة ونتحصن في بيوتنا، وإن أهل مكة لا قيادة لهم، يعني ولو كان أبو سفيان قائدهم في الظاهر إلا أن كل واحد يريد أن يقود، ولذلك إن طال بهم المقام فسيختلفون ويعودون. صدقوني يا أحبابي أن هذه في بعض العرب خصيصة، ما نقبل أحد يقودنا، حتى في مدير مدرسة نزعله، مدير مؤسسة نتكلم عليه، أخو من إخواننا، يعني أخ شقيق لي أكبر مني، لا يعني ما شاف ما في البلد إلا هالولد ما شاء الله، ما نقبل. بعض الناس لا يريد أن يكون مقودا، أن تقاد في الخير خيرا من أن تقود الناس في شر، أو أن تكون شرا بالافتراق، الافتراق شر. ولذلك بعض حكماء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أبدا، نحن نجلس وهم سيأتون، وإذا دخلوا فلن يطيلوا، ونقتلهم بالنبل والحصار، إذا طال لن يستطيعوا. القول الثاني، وكان مع هذا القول رأس المنافقين في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رجل خزرجي، والخزرج من أكبر بطون أهل يثرب ومع الأوس، لكنه كان مطاعا، لكنه نافق، وهو رأس المنافقين، وكاد الحبيب أن يؤدبه إما بالقتل أو غيره، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم من أهل الخزرج قالوا يا رسول الله دعه، فإن الذي فيه حسد، كنا نريد أن نتوجه ملكا علينا، فإذا ببعثتك، يوم بعثت انسحب البساط عنه، ولذلك هو لن يحبك. ولن يقبل بنبوتك ولو ادعى وأظهر ولو أظهر أظهر المودة. عموما كان ممن قال بالمكث في المدينة. ثم انطلق الشباب قالوا يا رسول الله لا نريد أن يأتونا بل نناجزهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يدخلونها علينا، وكأنهم يقولون ما دخلوها في الجاهلية فيدخلونها في الإسلام. وهذا هذه الشجاعة شجاعة أيها الأحباب منطقية. لما؟ لأن لدى الصحابة قائد هو محمد بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ولديهم رصيد من الانتصارات، فقد كسروا كفار مكة وكانوا 1000 والصحابة 300، فإذا كانوا 3000 والصحابة 1000 النسبة 1:3، ما عندك مشكلة. ولن يدخلوها علينا يا رسول الله. وكان الشوق في قلوب الذين ما قاتلوا. الحبيب كان يميل مع البقاء في المدينة، لكنه لما رأى أن السواد الأعظم من الصحابة بل ومن نساء الصحابة رضي الله عنهن، لما ولذلك ابن أبي عندما انهزم بنصف الجيش، يعني خرجوا 1000 ومنتصف الطريق صاح بهم فتنة وتحريشا، قال أطاع الغلمان والنساء والصبيان ولم يسمع رؤوس أهل المدينة ارجعوا، فرجع بثلث الجيش. حبيبنا دخل البيت لما علم وجعلها شورى، دخل البيت ولبس لامة الحرب، فخرج بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل تلاوم الصحابة قالوا أكرهتموه عليه الصلاة والسلام على أن يخرج، هل تركتم الأمر له؟ فلما خرج قالوا يا رسول الله يا رسول الله الرأي لك، إن رأيت أن نبقى. ولاحظ دائما لمؤدب تأديب شرعي يبدي رأيه ولا يلزم به، يعني بعضنا يا تأخذ رأيي ولا خلاص، يا أخي مو شرط يكون رأيك الصحيح. ولذلك حكمة الشيوخ الكبار حكمتهم تفوق حماس الشباب. ولولا لجام وزمام بيد كبير السن يكف النفوس الجامحة كنفس الشاب التي طاشت، لولا كبير سن لألقى بنا كثير من الشباب إلى التهلكة، ولربما المتعجلين من صغار السن يغرقون أمة. ولذلك إذا قلت لبعض الشباب ارجع إلى العلماء، الله مع يد الله على الجماعة، التف على ولاة أمرك واسمع وأطع، وليس شرطا أن يكون رأيك هو الصواب. وحكمة الشيوخ معناها عقول شابت وحكم تقادمت، فهم يغرفون لك من خبرات السنين وأنت لازلت على ساحل الحياة لم تدخل اليم بعد. يقول لا بس هذا الجبن والخور، هذا جبن وأنت مربى، ها وأنت يا أخي الحبيب هذا الجبن ليس جبنا، والجبن ما هو معنى الحكمة. إذا قلت لا ليس معنى ذلك يا بني ويا أخي، ليس معنى ذلك أن هذا جبنا، إنما هي فقه للمآلات، مآلات الأمور، فقه البدايات كلنا نتفق عليها. ما الذي يبدأ به أحيانا؟ لكن أحيانا ما يبدأ به. والدك، لاحظ والدك يقول لك لا تشتري هذه السيارة، لا تتزوج من هذا البيت، لا تسافر في هذا السن، لا تسهرن لأجل، وأن تقول هذه كبح للحريات. يا ولدي مهي بكبح الحريات، وهو من مصائب الدنيا وما عاركها يعلم أنه أحيانا يؤتى الإنسان من حيث المأمن، ولذلك يفقه وقع النبل أين تصل مآلات الأمور. أعود، حبيبنا خرج فقال له الصحابة افعل ما شئت يا رسول الله. قال ما كان لنبي لبسلامة الحرب أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرجوا في الطريق، خرجوا إلى، لأنهم علموا أن كفار مكة قد وقفوا على الوادي وجعلوا قبالة ماذا؟ قبالة جبل الرماة شمال المدينة. فخرج الحبيب وفي الطريق لاحظ انفصل من الجيش ثلثه، بسبب كيد المنافق، والمنافق شقيق لعدو الله الكافر. ولذلك الكفار وهم اليهود في المدينة لما أرادوا أن يفتوا عضد الحبيب ومن معه ماذا فعلوا؟ أجمل حمار يركبونه المنافقين، لأن المنافق يظهر لك الإيمان ويبطل الكفر، هم العدو كما قال الله هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، إن عاد ثلث بقي 700. طبعا في هذه وهذا وقفة، أي وطن وأي جيش وأي أمة يكون فيها أبواق تفت عضدهم في السمع والطاعة لولي أمرهم وقائدهم، دائما الخسارة تنتظرهم بالمرصاد، وكل أمة تلتقي بولاة أمرها وتلتف عليهم، ويرون أن آراءهم حتى لو خالفهم فيها من هو أقدم منهم سنا أو خبرة يرضخون لرأي الجماعة فإنهم ينتصرون. خرج الحبيب ووصل إلى هناك، فلما بلغ أرض الحرب أو أرض أحد كانت الخطة أن يقسم الجيش بأن يجعل الرماة وعددهم 50 رام ليحموا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. وهناك أعلن الحبيب لهم ألا ينزلوا من ذاك الجبل حتى ولو تخطفتنا الطير، يعني متنا حتى أن الطير بعد أن أصبحنا جيفا تتخطفنا. شوف المسافة بعيدة، ومعناها ماذا؟ يعني لا تبرح مكانك، أمر. ولذلك العسكري الذي لا يسمع لقائده الفشل الذريع، ولذلك قال العسكرية مبناها على السمع والطاعة. لماذا؟ لأنك إذا ما سمعت وطعت في الأمن بتخوف بعدين في أرض الحرب بتجيب النكبة لأمتك. اسمع وأطع. الرماة رضي الله عنهم اجتهدوا اجتهاد فقط، لما رأوا أن الكفة مالت مع الصحابة وأن كفار مكة بدأوا يتخففون من أحمال إبلهم وخيلهم استعدادا للفرار نزلوا ليأخذون الفيء. اجتهدوا ولا لا؟ واجتهادهم بعيونهم الأرض فاضية، وأرض المعركة انحسر كفار مكة عنها، وبادوا يعودون القهقرة وذهبوا. خلاص انزل، عبد الله بن جبير هو قائدهم، امكثوا اسمعوا وأطيعوا. ما سمعوا وأطاعوا. اجتهادهم البعض يقول يا شيخ بالعقل، لا يا حبيبنا، مع القائد في مثل الأزمات هذه دع القيادة له ونفذ ما أمرت به. لماذا؟ لأن اجتهادك إذا كانت تقدم على اجتهاد غيرك معنى ذلك ستتصادم الاجتهادات وفي النهاية تفشل وتذهب ريحكم. حبيبنا بدأت المعركة، والمعركة دائما تبدأ بماذا؟ بالمبارزة. وعلي وحمزة رضي الله عنهم كانوا لكفار مكة بالمرصاد، فقتلوا المبارزين وقتلوا من كان يحمل الراية. أنا لا أريد أن أصف المعركة وصفا كاملا لأنها وقفات. ثم بعد ذلك لما عادوا القهقرة ودب فيهم الذعر، كان هناك قائد للميمنة والميسرة لكفار مكة، وهم من حكماء العرب ومن دهاة العرب ومن فرسان العرب، خالد سيف الله. وما كان في بدر في أحد سيفا لله، ما صار سيفا لله إلا بعد إسلامه. وعكرمة بن أبي جهل الراكب المهاجر رضي الله عنه، وعكرمة مع عكرمة بن عمرو بن هشام وخالد بن الوليد بن المغيرة، أصول في مكة، ومن هنا تجافوا عن المعركة. لاحظ، شوف الحكمة، كان قومهم يتخطفون وما تدخلوا، حكمة القائد، لأن الوقت هذا غير مناسب أن يتدخلوا فيستأصلوا جميعا. كانت كتائب متآخرة حتى يروا بعد ذلك إذا كان هناك استئصال للشأفة نصروهم، وإلا فروا. واستفادوا من نزول الرماة وتم الالتفاف على أهل ذاك الموقف. وفي أرض أحد سطرت ملحمة من ملاحم الإسلام، مع أن القرح والجرح كان له دم قان ونازف، وفي أرض أحد شهق صلى الله عليه وسلم من البكاء على عمه وبكى الدمع، وبكى جابر بن عبد الله، وبكى أبناء عمرو بن الجموح، واشتكى كثير من الصحابة موت أهله، فقد استشهد من الصحابة على أرض أحد بعد الانتصار أعقبه الانكسار 70. 70 نعم كعدد من قتل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني تراكم أنتم لكم مثل، قتلتم منهم 70 وأسرتم 70، أنتم الآن قتل منكم 70 ولم يؤسر منكم ولا رجل واحد، إذن أنتم أصبتم مثليها في أحد، فكأن الله يؤدبهم ويربيهم، خالفتم أمر نبيكم وأمر قائدكم الذي جعله عليكم هذا النبي القائد عليه الصلاة والسلام، إذن تجرعوا مرارات الانكسار بعد الانتصار. وكان للأمة، كانت بحاجة الأمة إلى ألا تزهو ولا تعجب بنفسها، وأن تعلم أن النصر من الله وكذلك الانكسار منه للتأديب، لكنها انكسار يعقبه بعد ذلك انتصار، إذا تربى الصف المؤمن على السمع والطاعة لله. كيف أطيع الله؟ بطاعة رسوله، ليس الرسول موجود عليه الصلاة والسلام، إذن بطاعة ولاة أمرك حتى تتوازن، وإلا فإنه الخسارة تدب على أرض المعركة. على أرض المعركة هناك مواقف أذكرها تباعا. أخذ الموقف الأول، وحشي بن حرب. وحشي بن حرب المطعم بن عدي قتل له أخ أو عم اسمه طعيمة ابن عدي، قتل في أرض بدر من قتلى بدر على الشرك، فأتى المطعم لعبد حبشي عنده يسمى وحشي بن حرب، فقال إن، وللمعلومية أحبابي، معظم قتلى كفار مكة في بدر كانت على يد حمزة سيد شهداء الأمة رضي الله عنه، رضي الله عن أبي عمارة، كان الحبيب يحبه حبا ليس لأنه العم، وليس حبه لأنه أخ له من الرضاعة، فقد كان أخ له من الرضاعة وعمه، لكن كان يحبه لعزة وأنفة وإيمان وتواضع ومكارم لا تجتمع في إنسان، فأحبه عليه الصلاة والسلام حبا عجيبا، فأتى له الخبر أنه قتل، على بيد من؟ بيد وحشي. وحشي هذا في بعض الروايات وفيها ضعف أن هند بنت عتبة هي التي أمرته أن يبقر بطنه وأن يخرج الكبد، وأنها لاكت الكبد أكلتها ثم مستساغتها، هذه رواية ضعيفة، لكن الصحيح أنه مثل به، نعم مثل به. فكان حمزة يصول ويجول إنه حمزة، فرائص الفرسان تهتز إنه حمزة ابن عبد المطلب ابن سيد مكة وعم خير الورى، اعتز الإسلام بإسلامه وبإسلام الفاروق رضي الله عنهما وعن أصحاب نبينا أجمعين، كان يختبئ وحشي خلف صخرة، وهل وحشي يقف أمام حمزة؟ ما يمكن، يفتح الله، إذا كان فرسان الجزيرة العربية تهتز وترتج وترتجف فرائصهم، إذا لابد من قتل هذا الأسد الهصور من اختباء وخفاء. طبعا ما نقدر نتكلم على على على وحشي لأنه رضي الله عنه أسلم، ولاحظ عظمة هذا الدين، عكرمة، خالد بن وليد، وحشي رضي الله عنهم، نترضى عنهم ونبغض من لا يترضى عليهم، وهم هم الذين بسببهم وبأيديهم أصاب الحبيب وأصاب الصحابة القرح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، الآية سنأتي بعد قليل لها. فلما أن رآه حمل الحربة حتى تمكن منها ثم صوبها، وكان يتدرب عليها، وأهل الحبشة عموما من أعظم من يرمي بالحراب فيصيبون، وكانت هي السلاح الأسمى ليس السيف، العرب عندهم السيف، وأما الحبشة فكان عندهم الرمح وكان متدربا عليه، فقذفه فوقع شهيدا صريعا رضي الله عنه. ننتقل إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وفي أرض المعركة أتاه آت فقال: يا رسول الله، استشهد حمزة، فما أخطأ الدمع عين الحبيب صلى الله عليه وسلم، بكى، ثم انتقل بأبيه وأمي حتى وقف عليه فرآه قد مثل به، قيل جدع أنفه وأذنيه، وقيل قد شرشر شدقيه، وقيل بقر بطنه، المراد مثل به. ومثلة الإنسان بغيره جريمة أعظم من قتله عند العرب، فالمثلة المثلة معناها التشفي ممن لا حول له ولا قوة. وفي بعض الروايات أن أبا سفيان رضي الله عنه، نقول رضي الله عنه مع أنه كان قائد مكة في القتال، كان قد أدخل حربة أو سيفا في شدقي أبي عمارة وكان يحركها ويكلمه، أي كأنه يقول انهر. ومر به أحد كفار مكة فقال: ليس من المكارم أن تضع سيفك في فم رجل لا يستطيع أن ينتصر. العرب لا يرون كرامة لمن قتل امرأة أو رجلا عاجزا عن أن يسترد حقه. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه أنه لما قدم على كافر من كفار مكة وكان مبارزا له، فلما أن سقط وأهوى عليه بالسيف، ماذا فعل هذا الكافر؟ أخرج سوءته، كشف عورته، فلما كشف عورته أغمد أبو تراب رضي الله عنه السيف، فلما رآه إكراما لسيفه، إكراما لسيفه. وحتى أبو دجانة كما سنأخذ، أبو دجانة أعطاه الحبيب سيف، فقال: من يأخذه بحقه؟ قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به حتى ينكسر ينثني. والله هذه صلب حديد وأمامك. قال: نعم، أخذه أنا يا رسول الله بحقه. ثم أخذ العصابة الحمراء وشد رأسه ومشى في أرض المعركة متبخترا، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا، لأن فيها إغاظة للعدو وفيها ثقة بالنفس. أخذ سيف رسول الله وبدأ يثلم به رؤوس الأعادي حتى سمع وقد أراد أن ينزل السيف صراخ امرأة متقنعة، فرد السيف، فإذا هي هند بنت عتبة أيضا رضي الله عنها، رضي الله عنها، لأنها في أحد ما كانت على الإسلام، فرفعه، فقيل له: اقتلها إنها مقاتلة، لكن الله أراد لها الحياة. قال: ما أخذت هذا السيف بحقه، ولن أضرب بسيف رسول الله امرأة. كان العرب عندهم شيم ومكارم حتى في القتال، لا يقتلون صغيرا ولا يقتلون امرأة، لا يعضدون شجرة، لا يهدمون صومعة، لا يقتلون غدرا، لا يقتلون متجردا من السلاح. لذلك أعود إلى أبي عمارة، فوقف الحبيب عليه فبكى وشهق صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة: منع العبرات عند حنول المنايا ليست حكمة، وإن من يوقف دمع من سالت دموعه حزنا على فراق حبيبه إن ذاك ليس من العقل ولا من الرشد. إذا كان القلب مطمئنا بقضاء الله وراض بحكمه فلتسل العبرات كما تريد ولتتفجر الدمع كما يريد، بشرط ألا يعترض على الله وألا يشق ثوبا ولا يلطم ولا يحلق ولا غيره، ما دامت الدمع. وهذا من الأدلة، الحبيب لم يبكي فقط، لما رأى عمه من الألم شهق، وهو الذي علمنا التوكل والرضا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على جثة عمه سيد شهداء أمة الإسلام قاطبة، نعم فقده ليس كفقد غيره، فقده ليس كفقد غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما حمزة فلا بواكي له. وفي رواية أقسم صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى المثلة في عمه وقد جدع أنفه وأذنيه أن يأخذ به 30، حتى أن أهل الموقف في ذاك المكان في أحد استشاطوا غضبا لغضبه عليه الصلاة والسلام، كأنهم يقولون: نحن لها يا رسول الله، نأخذ دم عمك يا رسول الله، ما رأيكم؟ هل تلومونه صلى الله عليه وسلم؟ أيلام؟ العربي إذا قتل كانت له من الأخلاق ما تمنعه من أن عدنا إلى أبي سفيان. أبو سفيان عندما حرك شدقيه ولامه أهل مكة، ماذا قال أبو سفيان وهو من حكماء العرب؟ قال: لقد أخطأت، احفظها عني وأمسكها عني ولا تحدث بها أحدا، يعني لا تخبر أحدا أني قد وضعت سلاحا في فمي رجل ميت. وهو من؟ وهو ابن عبد المطلب، إنه حمزة. قال: هذا خطأ فلا تذكره، لأن العرب يسقطون عندما لا يملكون أخلاقهم عند الغضب ولا يملكون أخلاقهم عند القدرة. فالعربي القح أتى الإسلام ليتمم صالح أخلاقه. وأنت أيها الكريم إذا غضبت فعندما تقدر، العفو عند المقدرة من شيم الكرام، إذا قدرت تعفو وأنت يدك العليا. ولذلك في موقف الانتقام هذا بحق أنزل الله قرآنا ليربي المؤمنين. قال: وإن عاقبتم، أواخر سورة النمل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قتلوا واحد تقتل واحد. طيب، ولئن صبرتم، لاحظ الخيار الثاني، لهو خير للصابرين. ثم يأتي الأمر: واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. ولذلك أدبت هذه الآية كل من في قلبه غليان يريد الانتقام والانتصار: واصبر فإنما صبرك بالله وعلى الله أجره، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد هذا الموقف، عفا. شو رأيكم؟ انتصر؟ هل أخذ بحمزة من قتله؟ هل قتل وحشي؟ يأتي وحشي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويشهد التوحيد، والحبيب لا يعلم من هذا. قال: يا رسول الله، إني وحشي بن حرب. فعادت الذاكرة الأليمة إليه صلى الله عليه وسلم، ذكره بعمه، فقال وهو يسأل: هل علي من بأس إن أنا أسلمت؟ أي هل الإسلام يكفر ما سلف؟ نعم، لكن الحبيب طلب منه طلب ألا يراه بعد اليوم، أن يتوارى عنه ويصلي معه. ولذلك قتل مسيلمة بن الكذاب في حروب اليمامة كفارة لدم حمزة. أعود، ومن مواقف أرض أحد أن انكشاف الصحابة رضي الله عنهم، رجوع الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى الورى قليلا، وكان معه كوكبة من أهل الإيمان، وكان بجواره 12 صحابيا، 7 وقيل 9 منهم كانوا من الأنصار. والحبيب رأى كتيبة، لاحظ، كتيبة، والحبيب ليس معه إلا 12. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أهنا أحد؟ هل هنا من أحد؟ فإذا بجواره طلحة بن عبيد الله التيمي، هذا الصحابي الذي إذا قلت كأن أحد كلها لطلحة لكانت لطلحة. طلحة هذا سطر في بمداد النور في المجد صفحة لا تطفئها الليالي والأيام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، وإليك فعل طلحة. قال: من؟ قال: طلحة يا رسول الله. قال: مكانك، أي حتى آمرك. أهنا من أحد؟ قال صحابي: أنا يا رسول الله، صحابي أنصاري. فقال: ادفعهم عنا. فانطلق فاستشهد، ولا زال الحبيب يسأل: أهنا من أحد؟ أنا يا رسول الله. الذي من هو؟ الذي هو طلحة. مكانك؟ ليس هذا مكانك. لاحظ القائد يريد أن يدفعهم بأقل الخسائر، لأن طلحة بن عبيد الله ليس كغيره، فلو أنه تقدم فاستشهد لكان مقامه بمقام هؤلاء جميعا، وهذا ما أثبتته المواقف. ثم إذا هم يستشهدون أمامه عليه الصلاة والسلام حتى لم يبق إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم وطلحة، فقال: من هنا؟ أهنا أحد؟ قال: أنا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: ادفعهم عنا. فقاتل قتال 97 رضي الله عنه، قاتلهم بنفسه وردهم حتى أتاه سيف فقطع أصابعه وشل يمينه وهو يقاتل. الحبيب يريد أن يصعد صخرة ليعلو عن أرض المعركة، وكان عليه درعين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أثقلته لا يستطيع أن يصعد والدرعين عليه. قال: بأبي أنت وأمي. فجسى على ركبتيه وجلس تحت أقدام نبيكم عليه الصلاة والسلام، ثم رقى عليه فجعله كالمرقات. فصعد الحبيب عن أرض المعركة ودماؤه تسيل، المغفر في وجنتيه، وقد كسرت رباعيته وشج رأسه. ثم صعد صلى الله عليه وسلم وحمله طلحة وعاد للقتال. أتاه سيف فقطع أصابعه فقال: حس ألم. فقال الحبيب: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة وهم ينظرون، أو وهم ينظرون أهل الموقف. فلما صعد الحبيب نظر إلى طلحة، أمنيت كل واحد منكم أنه طلحة، فقال: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. الله أكبر، مواقف عز لهذه الأمة في رعيل تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا هي يده شلاء وصارت علامة له في الأمة أن يدا شلاء كانت تدافع عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، قطعت بالسيف. ثم لما رأى النبل قد انصبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وضع يده، مد يده حتى شلت وقطعت عروقها فداء لمحمد صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم صفحة حب أجمل من هذا الحب، أصدق من هذا الحب، أصفى من هذا الحب؟ لا وربي، والله لن تجدوا. إن هؤلاء الرعيل الذين نترضى عليهم وندعو رب العالمين أن يجمعنا بهم، إن أولئك الذين كانوا يمشون على الأرض وقد وجبت لهم الجنة تربية محمد عليه الصلاة والسلام، أيموتون وهو يحبهم؟ نعم، لأنهم ينتقلون إلى دار لا شقاء بعدها. ومن مواقف العز في هذه الأمة وفي غزوة أحد، أنس بن النضر. يروي أنس بن مالك أن أنس بن النضر لما شاع في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وصدق بعض الصحابة هذا فانكفأ، وبعضهم تقهقر، والبعض منهم بكى. أما أنس بن النضر فمر على قوم معهم عمر رضي الله عنهم، قال: ما لكم تبكون؟ قالوا: يقال إن رسول الله قد مات، إن رسول الله قد قتل. قال: وماذا تصنعون بالعيش بعده؟ ماذا تصنعون بالعيش بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم جرد سيفه وكسر غمده، ثم اعتذر من هؤلاء، اعتذر لهؤلاء أي لأصحاب رسول الله، وتبرأ من أولئك الكفار. ثم انطلق بصدر مفتوح وسيف مجرود، كأنما يرى أبواب الجنة بمصاريعها، وكأنما يشتم رائحة الجنة. إي وربي، يقول: إيهن، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد بجواره يشم روائح الجنة، وكأنما رأى قصورها وحورها ودورها وأنهارها. وابتدأ يعمل سيفه ويقاتل. هل سقط بعد أول طعنة؟ ها هل سقط بعد أول سهم؟ هل سقط رضي الله عنه بعد أن انقضت عليه كتائب الإجرام من كفار مكة؟ ما توقف رفع سيفه حتى بلغت جراحه 86 جرحا. جبال أم رجال هؤلاء؟ طامني يا جبال، فهؤلاء هم الجبال والله. فوجدوه بعد ذلك لم يعرفوه إلا ببنانه، بخاتمه الذي في أصبعه عرفته أخته. ما عرف أنس بن النضر، لما ما عرف رضي الله عنه؟ ما عرف لأن الجراح لم يبق في بدنه مقدار ذرة إلا وقد أغمس فيها سهم أو رمح أو سيف، وانتقل إلى الجنة. وقبل الجنة شم الجنة، شم رائحتها، لأنه أقسم أنه شم روائح الجنة. سعد بن الربيع وجدوه جريحا وبحثوا عنه، والحبيب سأل عنه، فلما أتى من ينشد عنه رآه في الرمق الأخير، قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل أنت في الأحياء أم الأموات؟ قال بل مع الأموات. علم أن إصابته لا نجاة بعدها. ثم قال أقرئ أقرئ رسول الله مني السلام، وقل لقومك، أعظم وصية، أقرئ مني السلام وقل لقومك لا يصلوا إلى رسول الله وفيكم نفس أو عين تطرف. يوصي أصحاب رسول الله أن يفادوه بأرواحهم فلا يصلوا إليه وفيهم عين تطرف. ثم خرجت روحه شهيدا جريحا رضي الله عنه، إنه سعد بن الربيع رضي الله عنه. جابر بن عبد الله والده عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري، كان له بنيات قيل 7 وقيل 9. التفت إلى ابنه عبد الله قبل الغزوة قال يا بني به شوق للجهاد وبه شوق للجنان، فأمره أن يقضي دينه وأن يخلفه في بنياته. فقال لو لم تكن الجنة يا أبتي، فلما رأى الشوق من أبيه إلى الجنة قال اذهب. فانطلق فاستشهد رضي الله عنه، فطاف جابر حول أبيه يبكي، وفاطمة بنت عمرو بن حرام أخت عبد الله بن عمرو، أخته فاطمة زوجة عمرو بن الجموح، وله قصة. بدأوا يبكون، فلما بكى وبكى قال ما نهاني صلى الله عليه وسلم من البكاء، غير أنه التفت إليه، التفت رسول الله إلى جابر ووالده مسجى، قال يا جابر إن الله قد كلم والدك كفاحا بلا واسطة. الله أكبر، كل الدموع تجفف. إن الله، الله جل في علاه كلم والدك كفاحا، ليس بينه وبينه واسطة ولا ترجمان، فقال يا عبدي تمن. أمنية عبد الله بن عمرو أن يعود إلى الدنيا ليقتل في الله، رأى أثر الشهادة في سبيل الله، قال إني قد قضيت أو حكمت أنهم إليها لا يرجعون. قال إذن أبلغ من بعد السلام. ثم التفت إلى فاطمة بنت عمرو وهي تبكي على أخيها، فاطمة أخت عمة جابر، فقال تبكينا عبد الله أو لا تبكي؟ فلا زالت الملائكة تظله منذ أن استشهد. الله أكبر، أجنحتها تظله ويرفع فيكلمه ربه. الله أكبر. الثاني صهره عمر ابن الجموح، رجل بقدمه عرج، قصور في أحد القدمين، وكان أتى لرسول الله في غزوة بدر فرده عليه الصلاة والسلام، ليس على الأعرج حرج، ليس على الأعرج حرج، فرده. فأتى يبكي يقول يا رسول الله أريد الجهاد وإن أبنائي يمنعونني، أتدري يا رسول الله ماذا يقولون؟ يقولون أنت أعرج، أنت أعرج وليس عليك جهاد، يا رسول الله والله إني أرجو الله أن أطأ بعرجتي في الجنة. أي همم من هذه؟ فالتفت الحبيب شفقة عليه فقال لأبنائه دعوه، واستشهد رضي الله عنه، وكان صهر لعبد الله بن عمرو بن حرام، فجمعهم عليه الصلاة والسلام في قبر واحد. قال اجمع يا جابر عمرو بن الجموح مع أبيك عبد الله في قبر واحد، إنهما كانا يتحابان ويتصافيان. انظر الحب في الله جمعهم في قبر. ويوم أن أتى يوم من الأيام للمدينة سيل، تكشفت قبور أهل أحد، فانطلق أهل القبور، أهلهم من الأحياء يريدون ردمها أو نقلهم. قال فلما انكشف قبر أبي فإذا هو وعمرو بن الجموح كأنهما نائمان. وفي رواية كان على عمرو يده على جرحه التي سببت شهادته، فلما حركت ثعب الدم كأنما مات الأمس، فردت يده، ومن هنا نزل فيه وفي هؤلاء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. ومن المواقف امرأة من بني دينار يعود صلى الله عليه وسلم بعد أن أشيع قتله، يعود إلى المدينة وخبر أنه قد مات، وخبر أنه حي لا زال يتردد لا مرجح بينهما. فأتت فقيل لها أحسن الله عزاءك في زوجك وفي أبيك وفي ابنك. قيل أنهم حملوا على ناقة واحدة ثلاث جثث، أتوا بهم إلى المدينة ثم ردوهم إلى أرض بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقبر شهداء أحد إلا في أحد، يريدون بهم البقيع فردوهم إلى أحد من جديد. تصور أبوها وزوجها وابنها مسجين عن قد قتلوا، ومع ذلك تنظر في القادمين أرسول الله حي؟ قالوا إنه صالح، أي أنه سليم معافى. ولم تصدق حتى تكحلت العين برؤيته ومع كوكبة حوله، فلما نظرت إليه قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل هينة. ما نبكي الآباء ولا الأبناء ولا الأزواج إذا كنت سليم يا رسول الله؟ أي حب هذا؟ أم عمارة رضي الله عنها نسيبة بنت كعب كانت تروي الماء تضمد الجراح، فلما رأت الانكسار وتفرق الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله وكل منهم شغل بنفسه بعد أن خالفوا أمره، لبست لامة الحرب وأخذت سيفها وباتت تقاتل. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا التفت على يمينه فإذا نسيبة أم عمارة، وإذا التفت على يساره إذا بنسيبة، ومن خلفه ومن أمامه. قال وأي الناس يطيقون ما تطيقين يا أم عمارة رضي الله عنها؟ خرجت للتطبيب، ما خرجت للقتال، لكن لما رأت حبيبها عليه الصلاة والسلام تخشى عليه أن يصاب بقرح أو غيره، مع ذلك تقدمت. انتهت هذه الغزوة، وصلى عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه بعد غزوة أحد جالسا من الألم، وصلوا معه جلوسا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان الدرس معاشر الأحبة لكل من شهدها. من أعجب وقفاتها وأختم، صحابي من بني عبد الأشهل تأخر إسلامه، يسمى أصيرم، وهو أنصاري، ومن العقبة الأولى وهو يدعى للإسلام فرفض، وبيعة العقبة الثانية يأتون إليه فيرفض، هاجر الحبيب فيرفض، ولا زال يرفض ويعاند حتى أتت غزوة أحد. فلما رأى الصحابة قد ذهبوا وخرجوا تحركت فيه الحمية، أيقتلون وأبقى؟ لو كان هذا الدين ليس بحق لما فدوه بأرواحهم. فانطلق وسل سيفه وأتى إلى عرض المعركة. قال: يا رسول الله، إني أصيرم، أسلم أم أقاتل؟ يعني خلني أقاتل وبعدين نسلم. قال الحبيب: أسلم ثم قاتل. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ووجد شهيدا. فوقف الحبيب عليه وهو يقول: عمل قليلا وأجر كثيرا، ما ركع لله ركعة. انظر حسن الخاتمة، انظر حسن الخاتمة، وهذا من حسن خاتمة أصيرم. ولذلك احذر من سوء الخاتمة، فالبعض منا ينشط في أول عمره ثم يتقهقر في أواخره وقد يختم له بسوء. أيضا مخيريق صحابي من اليهود، يهودي، وعلم الحق ونظر إلى رسول الله والنور يتفجر من فمه وصحابته يحلقون به، فلما أن رأى اليهود يكيدون ورأى المنافقين يتقهقرون أتى إلى رسول الله فشهد التوحيد وقاتل مع الحبيب مسلما. فقال بعد أن رآه الحبيب شهيدا، قال عليه الصلاة والسلام: مخيريق خير يهود. مع أن اليهود قوم بهت وقوم أهل ظلم وأهل ربا وأهل مخادعة، وكانوا يوقدون الحروب في يثرب، ولكن لما أسلم قال الحبيب هو خيرهم. ودائما من كان على اليهودية الحقة وعلى النصرانية الحقة فلا بد أن يشهد لله بالتوحيد ولمحمد بالرسالة، لأن النصرانية الغير محرفة واليهودية الغير محرفة إنها توصل إلى التوحيد، لأن أنبياء بني إسرائيل هم الذين بشروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. مخيريق خير يهود، وهذا عليه الصلاة والسلام من عدله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، وقفات كثيرة مع هذه الغزوة. أختم فأقول: عادوا وقد أصيبوا بالقرح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الأيام يوم لك ويوم عليك، لكن اليوم اللي عليك استفد منه في اليوم الذي لك. ولذلك يا عبد الله أقول باختصار: بعضنا سيعذب لأنه استهان بالله وبنظر الله وبأوامر الله. ماذا تنتظر؟ أتريد مصيبة تحل بك حتى تعود إلى الله؟ عد إليه ما دمت في السراء، فإن الله جل وعلا سيعرفك في الضراء. ثانيا، الصحابة بعد ذلك أخذوا من غزوة أحد دروس، بل أخرجهم الحبيب في حمراء الأسد بعد أحد مباشرة، وجراحهم لا زالت تنزف، ليربيهم على الصبر، فإن الصبر أقوى دعائم وعتبات هذا الدين. رعادوا والدموع في العيون والبكاء في البيوت، لكن من سبق فقد سبق إلى خير وسبق إلى الله جل وعلا. هذه غزوة أحد بمواقفها إجمالا، لنا في دروس قادمة مواقف أخر مع حياة خير البرية عليه الصلاة والسلام. إلى ذاك الحين أسأل الله أن يحرم جباهكم عن النار، وأن يجمعكم بنبيكم في على حوضه تشربون من يده الكريمة شربة لا تظمؤون بعدها. أسأل الله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام خواتمها وخير الأيام يوم أن نلقاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، اجمعنا به في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا رب ارض عن أصحاب نبيك أجمعين، ذاك الذين حبوه ونصروه وعزروه وآمنوا به وصدقوه وآمنوا بالنور الذي جاء به وفدوه بأرواحهم واستشهدوا تحت راية لا إله إلا الله. اللهم ارض عنهم ما تعاقب الليل والنهار، احفظ أمننا يا ربي وإيماننا، من أراد أمننا وإيماننا ورجال أمننا وجندنا وولاة أمورنا وعلماءنا وسمعة بلادنا بسوء. اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا